رسول الله سلام عليك يا رفيع شماني واندرجي حتفة يديرة وتلعلني يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك الله الله يا رفيع شان والكرم عفتا يا تيرة وتلعلني نحن من قوم به سكنوا وبه من خرافهم أمنوا وبآيات القرآن قرآن عنوا فالتأل في لنا آخر الغني يا رسول الله سلام عليك الله الله يا رفيع شاني وأنجرني أفتا يا تيرة نعرف البطحة وتعرفنا والصفا والبنيت يلفنا ولنا المعنى وخيف منا فاعلم أنتما وكن وكني ولنا الخير الأنعام أمو الله الله وعلي المرتضى حسب وإلى السبطين ننتسب الله